تفسير الآية 132 من سورة البقرة، يقول تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 130 فهي مثلها، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، معناه أي هذا بيان للحرص والحب الشديد للرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم على توصيل أمانة الإسلام لمن حوله بدءا بالأقرب ثم الأبعد، ودعوتهم إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليسعد الجميع في الدارين، أي لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأنه سارع بأن أسلم لرب العالمين، بل أيضا وصى بها أي بهذه الملة، ملة أي دين الإسلام، بنيه أي أبناءه بأن يتبعوها ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وكذلك حفيده الرسول الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبو يوسف وصى بها هو أيضا بنيه: يا أبنائي لقد اختار الله لكم الدين أي النظام الأعظم والأفضل الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم رحمة بكم وبالعالمين وحبا فيهم وإحسانا إليهم، فلا تفارقوه طوال حياتكم إلى نظام آخر مخالف له يضركم ويتعسكم فيها ولا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه. والتوصية هي طلب الإنسان من غيره القيام بأمر هام يحب أن ينفذه لتحقيق المنافع.